وصول الضر إليها بعد أن تولوا مدبرين أي عنها إلى عيد من أعيادهم، فلما خرجوا لعيدهم مال في سرعة وخفاء إلى المكان الذي كانت فيه أصنامهم، فجعلهم جذاذا أي فتاتا وحطاما إلا كبيرا لهم وهو الصنم الكبير، فلم يكسره تركه لمقصد سيبينه لعلهم إليه يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عمن كسر الأصنام فيتبين. وتالله لأكيدن أصنامكم، أي لأمكرن بآلهتكم وأحتالن في وصول الضر إليها بعد أن تولوا مدبرين، أي عنها إلى عيد من أعيادهم. فلما خرجوا لعيدهم مال في سرعة وخفاء إلى المكان الذي كانت فيه أصنامهم، فجعلهم جذاذا أي فتاتا وحطاما إلا كبيرا لهم وهو الصنم الكبير، فلم يكسره تركه لمقصد سيبينه لعلهم إليه يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عمن كسر الأصنام فيتبين لهم عجزه وتقوم الحجة عليهم. فلما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم ورأوا ما فعل بها قالوا على جهة البحث والإنكار والتشنيع والتوبيخ، من فعل هذا بآلهتنا، أي من التحطيم والتكسير، إنه لمن الظالمين، أي في صنيعه هذا لجراءته على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير بزعمهم. قالوا سمعنا فتى، أي قال من سمع إبراهيم يقول وتالله لأكيدن أصنامكم، سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، يذكرهم بالذم ويسبهم ويعيبهم، يسمى إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على مرأى من الناس حتى يروه لعلهم يشهدون، أي لعلهم يحضرون عقابه ويرون ما يصنع به، والغرض أن تكون محاكمته على رؤوس الأشهاد بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر. أحسن الله عليكم. القرطبي رحمه الله ذكر مسألة في قوله تعالى فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قال فيه مسألة واحدة، وهي أنه لما بلغ الخبر نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. أحسن الله عليكم. قال فيه مسألة واحدة، وهي أنه لما بلغ الخبر نمرود وأشراف قومه، لعل نمرود، كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، فقالوا ائتوا به ظاهرا بمرأة من الناس حتى يروه لعلهم يشهدون عليه بما قال ليكون ذلك حجة عليه، وقيل لعلهم يشهدون عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه، أو لعل قوما يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصنام، أو لعلهم يشهدون طعنه على آلهتهم ليعلموا أنه يستحق العقاب. ثم قال أحسن الله إليكم القرطبي قلت وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد. من الأول أحسن الله إليك. قال في قوله تعالى قالوا فأتوا به على أعين الناس فيه مسألة واحدة، وهي أنه لما بلغ الخبر نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، فقالوا ائتوا به ظاهرا بمرأة من الناس حتى يروه لعلهم يشهدون عليه بما قال ليكون ذلك حجة عليه، حتى يروه لعلهم يشهدون عليه بما قال ليكون ذلك حجة عليه، وقيل لعلهم يشهدون عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه، أو لعل قوما يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصنام، أو لعلهم يشهدون طعنه على آلهتهم ليعلموا أنه يستحق العقاب. ثم قال القرطبي رحمه الله قلت وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد. أحسن الله عليكم. وكما أنه قال وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدم لقوله تعالى فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف فيه. وهذا إيش؟ أحسن الله إليكم. هذا الأمر في شرعنا. قال وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف فيه. أيضا أحسن الله إليكم شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال وقال رحمه الله يعني شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وروي أنه قلب الرقعة عليهم وقال الطائفة من السلف الشطرنج من الميسر وهو كما قالوا فإن الله حرم الميسر وقال رحمه الله وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قالوا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شارب الخمر كعابد وثن. نعم. نعم. لا ليس كعبة الأصنام. نعم. ليس كعبة الأصنام. نعم. أحسن الله إليك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أي هل أنت الذي حطمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا أي الصنم الكبير لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرها والغرض تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال فاسألوهم أي فاسألوا هذه الأصنام من كسرها إن كانوا ينطقون أي إن كانوا يقدرون على النطق فرجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إلى عقولهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي في عبادة ما لا ينطق. شيخ الإسلام في قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون قال في درء تعارض العقل وقال إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون إلى قوله أفلا تعقلون فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكلم قائل إلا وأن إلهه متكلم قائل قال أحسن الله إليكم فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكلم قائل. نعم أحسن الله إليكم. ها إيش نعم الذين ينكرون الكلام كلام الله. نعم. الذين ينكرون أن الله يتكلم أحسن الله إليك. شفيه. إنه هنا عاب أصنامهم بأنهم لا ينطقون. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك في رد على من يكون صفة الكلام عن الله عز وجل. نعم. إن الله تعالى عاب العالمين بأنها لا ينطقون ولا يرجعون القول. نعم. وهذا من أعظم العيوب. كيف إله ما يتكلم ولا يفصح عما في نفسه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم نكسوا على رؤوسهم أي انقلبوا من الإذعان إلى المكابرة والطغيان فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء أي الأصنام والتماثيل ينطقون أي يتكلمون ويجيبون فكيف تأمرنا بسؤالها وهذا إقرار منهم بعجز الآلهة وحينئذ توجهت لإبراهيم الحجة عليهم فأخذ يوبخهم ويعنفهم ولهذا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أي أتعبدون جمادات لا تضر ولا تنفع أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أي قبحا لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الله أفلا تعقلون أي أفلا تعقلون قبح صنيعكم فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى التنكيل فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم أي حرقوا إبراهيم بالنار نصرة لآلهتكم إن كنتم فاعلين أي إن كنتم ناصريها حقا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي ذات برد وسلامة، وأرادوا به كيدا أي بتحريقه بالنار، فجعلناهم الأخسرين حيث كادوا لنبي الله فرد الله كيدهم في نحورهم. شيخنا أحسن الله إليكم، في قوله جل وعلا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، في أحسن الله إليكم رد على بعض الصوفية الذين يزعمون أن من توجه بالدعاء ونحوه من العبادة لغير الله لا تكون عبادة لغير الله إلا إذا اعتقد أنه ينفع ويضر. نعم. فهنا هذه الآية أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تبكيت الله. نعم. فيها رد على قول هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أن عبادة غير الله لا تكون عبادة لغير الله إلا إذا كان يعتقد أنه ينفع ويضر. فهنا عباد الأصنام الذين يناقشهم إبراهيم كانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. نعم. وهي عبادة لغير الله. لابد يكون لا ينفع ويضر، هذا كان عاجز مش الفائدة منه. نعم. أحسن الله إليكم، في قوله تعالى قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم قوله فرجعوا إلى أنفسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم. أحسن الله إليكم، أرسل الشيخ أبو بكر جمع كلام المفسرين في الآيتين. أحسن الله إليكم. نعم، قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أحسن الله إليكم، قيل المعنى إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا ينطق ولا يدفع عن نفسه شيئا. وممن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة السمعاني والبغوي والنسفي والشوكاني والسعدي، قال الرصعني وهذا قول ابن عباس وعامة المفسرين. وقيل المعنى فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. قال بذلك ابن كثير، وممن ذهب إلى هذا القول من السلف وهب بن منبه. وقيل المعنى فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. قال بذلك ابن كثير، وممن ذهب إلى هذا القول من السلف وهب بن منبه، وممن جمع بين المعنيين السابقين البقاعي. وقيل المعنى رجعوا إلى فكرهم وعقولهم فقالوا إنكم تظلمون إبراهيم بسؤالكم إياه عمن كسر الأصنام، وهذه الأصنام حاضرة فلنسألها هي عمن كسرها. وممن قال بهذا المعنى ابن جرير والواحدي وابن عاشور. وممن قال إن معنى ثم نكسوا على رؤوسهم أي ثم غلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة له عليهم، وقالوا كيف تأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق، وهذا اختيار ابن جرير ومكي. ونحو القول السابق قول من قال إن المراد انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة، فشبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. وممن اختار هذا القول البيضاوي وابن جزي وأبو السعود. وقيل المعنى أدركتهم حيرة سوء فأطرقوا برؤوسهم في الأرض. وممن قال بذلك المعنى في الجملة الثعلبي وابن كثير. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ونجيناه ولوطا وهو ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام التي بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء ووفرة الأنهار والأشجار، وذلك بأن هاجر من العراق إليها. ووهبنا له أي لإبراهيم. عد الآية السابقة وأرادوا به كيدا أي بتحريقه بالنار، فجعلناهم الأخسرين حيث كادوا لنبي الله فرد الله كيدهم في نحورهم. نعم. ونجيناه ولوطا وهو ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام التي بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء ووفرة الأنهار والأشجار، وذلك بأن هاجر من العراق إليها. ووهبنا له أي لإبراهيم بعدما سأل ربه الولد إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة وفضلا من غير سؤال. إسحاق ويعقوب نافلة، الضمير يعود إلى إليهما أو إلى أحدهما؟ لا يعقوب. نعم. لا يعقوب. نعم. فيها قولان. طيب نشوف. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ما في ما ما ما في كلام عليها الآن. هنا في التفسير أحسن الله إليكم، ووهبنا له أي لإبراهيم بعدما سأل ربه الولد إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال. أحسن الله إليكم. القرطبي قال قوله تعالى، قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة، لأنه دعا في إسحاق وزيد يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة أي زيادة على ما سأل، إذ قال رب هب لي من الصالحين، ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد. ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد. طيب غيره هذا كلام قرطبي؟ نعم أحسن الله إليك. قال وابن الجوزي أحسن الله إليكم قال وفي معنى أحسن عليكم قوله تعالى ووهبنا له يعني إبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة، وفي معنى النافلة قولان، أحدهما أنها بمعنى الزيادة والمراد بها يعقوب خاصة، فكأنه سأل واحدا فأعطي اثنين، وهذا مذهب ابن عباس وقتادة وابن زيد والفراء. والثاني أن النافلة بمعنى العطية والمراد بها إسحاق ويعقوب، وهذا مذهب مجاهد وعطاء. الأول إيش الأول؟ قال الأول وفي معنى النافلة قولان، أحدهما أنها بمعنى الزيادة والمراد بها يعقوب خاصة، فكأنه سأل واحدا فأعطي اثنين، وهذا مذهب ابن عباس وقتادة وابن زيد والفراء. والثاني أن النافلة بمعنى العطية والمراد بها إسحاق ويعقوب، وهذا مذهب مجاهد وعطاء. نعم. وكلا أي من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين أي جعلناه من أهل الخير والصلاح، وجعلناهم أئمة أي قدوة للناس في الخير، يهدون بأمرنا أي يرشدون الناس إلى دين الله وتوحيده وطاعته بأمر الله، وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات ليجمعوا بين العلم والعمل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وخصهما بالذكر لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية والزكاة أفضل العبادات المالية، وكانوا لنا عابدين أي موحدين مخلصين في العبادة. الشيخ السيد رحمه الله ذكر وجها آخر في تخصيص الصلاة والزكاة، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه. نعم، الصلاة فيها إحسان عبادة الخالق، والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق. نعم، لكن الزكاة أحسن الله إليكم مرد أن ما كان على وجه الأرض من المؤمنين إلا إبراهيم وزوجته ولوط، في ذلك في زمان يكون ما على وجه الأرض مؤمن الغير يبغيرك فلا تكذبيني. نعم، فالزكاة أحسن الله إليكم تعطى لمن؟ أوحينا إليهم بعد مدة هذا هو وحده الآن لما نزلت الآية، هذا أول بعد الرجع ولد له ورجع إلى البلدان، رجع إلى الشام، ورجع إلى مكة، وجاء أولاد واختلط بالناس ما يلقى أحد، هذا أول أمر. هو الأمر لك قبل يأتيها الأولاد. نعم. لعله يعني أحسن إليك أن الفقراء من المسلمين تصرف لهم الزكاة. إيه. قد يكون في شريعة موجود. قد يكون في شريعتهم أحسن. لكن موجود الفقراء والأغنياء كلهم موجود في كل زمان. نعم. قد يكون في شريعتهم أحسن إليك أنها تصرف لغير المسلمين. وإن كانت تصرف محتمل، لكن المسلمون هو موجود هؤلاء ولا موجود مسلمون وغير مسلمين وفقراء وأغنياء كلهم موجود. ما في إشكال. نعم. قول الشيخ السعدي رحمه الله ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، أليس تعليم العلم أفضل؟ ولأن الصلاة قال ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، أليس أفضل يعني الأعمال في إحسان الخلق تعليم العلم؟ هذا نعم بعد يعني هذا العلم بعد الصلاة هذه لابد منها في إقامة الدين يعني والعلم يأتي بعد ذلك. نعم. حسن الله حسن عليك. ثم قال تعالى وأدخلناه في رحمتنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم ذكر تعالى عبده ورسوله لوطا عليه السلام فقال ولوطا آتيناه حكما وعلما، أي آتيناه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل وما يحكم به بين الخصوم بالحق والسداد وما يدعو به الناس إلى عبادة الله وطاعته. أي آتيناه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل وما يحكم به بين الخصوم بالحق والسداد وما يدعو به الناس إلى عبادة الله وطاعته. أحسن الله إليكم، هل ورد النص أن لوطا عليه السلام كان رسولا؟ نعم. كيف؟ هل كان نبيا فقط أو نبيا رسولا؟ نبي رسول. قصة تكررت كم تكررت في القرآن إن الله أرسله إلى قوم لوط كم تكررت؟ ها؟ نعم. وهي النص على لوط نص على من المرسلين ولو ما في نص إرساله إلى أمة كم كررت القصة؟ هذا ما يكفي في إرسالة يكون رسول. ها؟ ثم أيضا في نص الآية ولوطن الآية وإن لوطن لم يلغوا سليم نص. نعم. أحسن الله عليكم. وكان عليه السلام قد بعثه الله تعالى نبيا إلى أهل سدوم يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش. وكان عليه السلام قد بعثه الله تعالى نبياً ورسولاً. أضف ورسولاً. هو ذكر في الأول أحسن الله عليكم ثم ذكر تعالى عبده ورسوله نعم. عليه السلام. نضيف هنا أيضاً. نعم. أحسن الله عليكم. يعني أحسن الله عليكم. أشكال اللي ذكرت أنت. نعم. نبياً يعني ورسولاً. نعم. يعني أحسن الله عليكم كان له شريعة مستقلة عن شريعة إبراهيم. ما في شك. أحسن الله عليكم. وكان عليه السلام قد بعثه الله تعالى نبيا ورسولا إلى أهل سدوم يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش. لكن التوحيد واحد، الدين واحد، والشريعة مختلفة. نعم. فكذبوه وخالفوه فأهلكهم الله ودمر عليهم بأن قلب بهم ديارهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل ونجى لوطا وأهله المؤمنين مما حل بهم من العذاب. ولهذا قال تعالى ونجيناه من القرية بأن أمره أن يخرج بأهله منها سحرا قبل مجيء العذاب. معروف هذا يقول معروف هذه دعوة الرسل جميعا. نعم. أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. خصوص لا تأمل القصة تجدها في نعم. يعني ذكر في قصة أحسن الله إليك ما هو جديد مما لم يذكر في قصص غيره، ويشمل في العموم أحسن الله إليك. لا شك بالعموم بالخصوص، يعني أنكر عليهم بعد إنكار الشرك. ولهذا قال تعالى: ونجيناه من القرية بأن أمره بأن يخرج بأهله منها سحرا قبل مجيء العذاب على قومه صباحا، التي كانت تعمل الخبائث أي الأفعال الشنيعة النكراء المتناهية في القبح والفحش، والتي منها الكفر والشرك بالله والتكذيب بلوط وتهديدهم له بالإخراج وإتيان الذكران من العالمين وقطع السبيل إلى غير ذلك من أعمالهم المنكرة. إنهم كانوا قوم سوء، أي كانوا قوما متصفين بالسوء قولا وفعلا معروفين به، فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. وأدخلناه أي لوطا في رحمتنا التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف النائلين كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. إنه من الصالحين أي لأنه من الصالحين فاستحق الدخول في رحمتنا، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم، وفي هذا دليل على أن الصلاح من أعظم أسباب دخول العبد في رحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير. وأعظم الناس صلاحا الأنبياء عليهم السلام، ولهذا يصفهم تعالى بالصلاح في مواضع كثيرة من كتابه. وأعظم الناس صلاحا الأنبياء عليهم السلام، ولهذا يصفهم تعالى بالصلاح في مواضع كثيرة من كتابه. شيخ الإسلام رحمه الله الكلام في مجموع الفتاوى على هذه الآية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال عن قوم لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال اللوطية عن لوط وأهله. وقال تعالى عن قوم لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث، وقال اللوطية عن لوط وأهله: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال مجاهد: عن أدبار الرجال. ويقال في دخول الغائط: أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث. وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها، وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها، فمن تاب منها فقد تطهر، وإلا فهو متنجس. وإن اغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه، فإن تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء، وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. أحسن الله إليكم. وقال تعالى عن قوم لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال اللوطية عن لوط وأهله: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال مجاهد رحمه الله: عن أدبار الرجال. ويقال في دخول الغائط: أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث. وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها، وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها، فمن تاب منها فقد تطهر، وإلا فهو متنجس. وإن اغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه، فإن تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء، وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. نعم. هذا لا يصلح. وأدخلناه في رحمتنا. أحسن الله إليكم. وأدخلناه أي لوطا في رحمتنا التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف النائلين كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. إنه من الصالحين أي لأنه من الصالحين فاستحق الدخول في رحمتنا، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. وفي هذا دليل على أن الصلاح من أعظم أسباب دخول العبد في رحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير، وأعظم الناس صلاحا الأنبياء عليهم السلام، ولهذا لم يصفهم تعالى بالصلاح فيما ولهذا يصفهم تعالى بالصلاح في مواضع كثيرة من في كتابه. سم. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى عبده ورسوله نوحا عليه السلام، فقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، أي واذكر نوحا إذ نادى ربه من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين. وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه على أن نصر الله أولياءه سنته المرادة له تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله وعن نصر الله رسله شاذة ولا فاذة. والمراد بنداء نوح هو دعاء ربه بأن ينصره على قومه حين كذبوه، كما في الآية الأخرى قال: رب انصرني بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم إياي. وقد سأل نوح عليه السلام نصرا خاصا، وهو أن يهلكهم بعذاب الاستئصال العام، كما جاء في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وذلك لأنه مكث في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وسلك جميع الوسائل والسبل في دعوتهم، ومع ذلك قابلوه بالتكذيب والسخرية. فعند ذلك دعا ربه والتجأ إليه وتضرع إليه بأن ينصره عليهم وأن يهلكهم جميعا، فاستجاب الله دعاءه. ولهذا قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي إلا من سبق عليه القول منهم كامرأته وابنه. من الكرب العظيم، أي من الغم والمكروه العظيم، قيل هو تكذيب قومه له وأذاهم وسخريتهم منه، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقيل هو أحسن الله إليكم. فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي إلا من سبق عليه القول منهم كامرأته وابنه. من الكرب العظيم، أي من الغم والمكروه العظيم، قيل هو تكذيب قومه له وأذاهم وسخريتهم منه، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقيل هو الطوفان التي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام، فقد كان كربا وغما شديدا يكاد يأخذ بالأنفاس. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقيل هو الطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام. هذا القول الأول. القول الأول قلتم من الكرب العظيم، أي من الغم والمكروه العظيم. نعم. قيل هو تكذيب قومه له وأذاهم وسخريتهم منه، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقيل هو الطوفان التي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام، فقد كان كربا وغما شديدا يكاد يأخذ بالأنفاس. نعم، لا شك ليتم له كرب العظيم لما إذا جاءه الأضياف يسوي شدة. أحسن. ما يؤيد القول الآية في سورة الصافات، قال الله تعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. طيب أحسن الله إليك. ما يمنع الكرب العظيم نجاه الكرب أصابهم من جهتهم. ما هو الكرب؟ أحسن الله أذكر الأقوال. قلتم أحسن عليكم من الكرب العظيم أي من الغم والمكروه العظيم، قيل هو تكذيب قومه له وأذاهم وسخريتهم منه، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقيل هو الطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام، فقد كان كربا وغما شديدا يكاد يأخذ بالأنفاس. لكن هو في مأمن، في مأمن، ولا ما لم يسمى الله الأمر إلا. أحسن الله عليك. نعم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي نجيناه وخلصناه منتصرا منهم. إنهم كانوا قوم سوء، أي كانوا قوما متصفين بالسوء معروفين به، والمراد بالسوء الكفر والتكبر والعناد والسخرية برسولهم. فأغرقناهم أجمعين، أي فأغرقناهم بالطوفان أجمعين، ولم نبقي منهم أحدا. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قاسوا قاسوا نعم واحد نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى عبديه ونبييه داود وابنه سليمان وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وهو البستان، قيل كان من العنب والكرم. أحسن الله الكرم والعنب. أحسن الله إليكم. قيل كان من العنب والكرم إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رأت فيه ليلا وأكلت ما فيه ولم تبقي منه شيئا. وكنا لحكمهم شاهدين، أي مطلعين عليه عالمين به. وذلك أن داود عليه السلام ملكا نبيا يحكم بين الناس، فوقعت هذه النازلة، وهي أن غنم جماعة دخلت بستانا فيه كرم وعنب ليلا فأكلته ولم تبقي منه شيئا. وكان ابنه سليمان إذ ذاك قد كبر، وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم، وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر. فقضى داود عليه السلام في هذه القضية بأن تكون الغنم لصاحب الحرث قيمة للمتلف، وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغلة من الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه، ولهذا قال تعالى: ففهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية. ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. أي وكل من داود وسليمان أعطيناه الحكمة والعلم الواسع مع النبوة. ثم ذكر تعالى ما خص به داود عليه السلام. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليق على صحيح البخاري ذكر تعليق أحسن الله إليكم قال في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والذي حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام أن صاحب الغنم يعطيها صاحب الحرث يستغلها حتى يعود حرثه كما كان. ولكن الله سبحانه وتعالى لما قال ففهمناها سليمان قال وكلا آتينا حكما وعلما حتى لا يظن أحد بنقص داود عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالاحتراس. وعلى هذا أحسن الله إليكم ذكر فائدة رحمه الله. وعلى هذا فإذا رأت الغنم في الزرع ليلا فهل يضمن صاحب الغنم أم لا؟ الجواب نعم يضمن صاحب الغنم، لأن على أهل الغنم حفظها في الليل، لأن على أهل الغنم حفظها في الليل وعلى أهل المزارع حفظها في النهار. ووجه ذلك أن الغنم في النهار تمشي وترعى، فكان على أهل المزارع أن يحفظوها. أما في الليل فإن الغنم عادة تبيت في مراحها، وأهل المزارع ينامون أيضا عن حراسة مزارعهم. فإذا رأت الغنم في المزارع ليلا وجب على صاحبها أن يضمن لصاحب الزرع ما أتلفته هذه البهائم، إما بالمال وإما بالاستغلال إذا لم يكن عند صاحب الغنم مال يدفعه، فإنه يعطيها صاحب المزرعة يستغلها بقدر ما أتلفت من زرعه. أحسن الله إليكم. إذا رأت نعم في التفسير نعم هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيش. تعليق على صحيح البخاري شغل. قال قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والذي حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام أن صاحب الغنم يعطيها صاحب الحرث يستغلها حتى يعود حرثه كما كان. ولكن الله سبحانه وتعالى لما قال ففهمناها سليمان قال وكلا آتينا حكما وعلما حتى لا يظن أحد بنقص داود عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالاحتراس. وعلى هذا فإذا رأت الغنم في الزرع ليلا فهل يضمن صاحب الغنم أم لا؟ الجواب نعم يضمن صاحب الغنم، لأن على أهل الغنم حفظها في الليل وعلى أهل المزارع حفظها في النهار. ووجه ذلك أن الغنم في النهار تمشي وترعى، فكان على أهل المزارع أن يحفظوها. أما في الليل فإن الغنم عادة تبيت في مراحها، وأهل المزارع ينامون أيضا عن حراسة مزارعهم. فإذا رأت الغنم في المزارع ليلا وجب على صاحبها أن يضمن لصاحب الزرع ما أتلفته هذه البهائم، إما بالمال وإما بالاستغلال إذا لم يكن عند صاحب الغنم مال يدفعه، فإنه يعطيها صاحب المزرعة يستغلها بقدر ما أتلفت من زرعه ثم يردها على صاحبها. أما إذا كان في النهار فإنه لا ضمان على صاحب الغنم، لأن على أهل المزارع أن يحفظوا مزارعهم، إلا أن بعض الفقهاء قيد ذلك بشرط ألا يرسلها بقرب ما تتلفه عادة، فإن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة صار عليه الضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا رعاها حول المزارع فمن المعلوم أن البهائم عادة إذا رأت الزرع الأخضر تأوي إليه وترتع فيه، وهذا قيد لا بأس به قد تشهد له قواعد الشريعة العامة. نعم صحيح. فإن قال قائل وهل مثل هذا الإبل إذا كانت تمشي في الطرقات ليلا؟ فالجواب نعم يجب على أهلها أن يحفظوها، وأما الضمان فينظر بحسب التقدير. وأظنه قد صدر في هذا فتوى من هيئة كبار العلماء بأنها هدر، لأن صاحبها هدر بفتح الدال. نعم أحسن الله، بأنها هدر لأن صاحبها هو المفرط حيث يرعاها حول الطريق أو يهملها، على أنه قد يكون صاحب السيارة أن يكون صاحب السيارة هو المتسبب، مثل ألا يرفع النور حتى يرى من بعيد أو أن يسرع إسراعا بحيث لا يتمكن من ضبط سيارته. نعم كم حسن الله عليكم. وكلا آتينا حكما وعلما، أي وكلا من داود وسليمان أعطيناه الحكمة والعلم الواسع مع النبوة. ثم ذكر تعالى ما خص به داود عليه السلام فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أي بتسبيحه إذا سبح، والطير، أي والطير كذلك تسبح بتسبيحه إذا سبح. وكنا فاعلين، أي فاعلين ذلك، فهو تأكيد له. وتسبيح الجبال والطير هنا تسبيح خاص تبعا لتسبيح داود، فهو غير التسبيح العام الذي هو تسبيح لجميع الأجناس. مثل ما سمعت. نعم حسن الله عليك. وتسبيح الجبال والطير هنا تسبيح خاص تبعا لتسبيح داود، فهو غير التسبيح العام الذي هو تسبيح لجميع الأجناس. وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يا جبال أوبي معه والطير، أي رجعي معه. والترجيع معناه أن تردد الصوت الذي يقوله، أي أن تأتي بصوتها بعد صوته تجاوبه في تسبيحه وقراءته. وتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي، لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع. أحسن الله إليكم، قلتم أحسن الله إليكم أن الله عز وجل أعطى داود عليه السلام من حسن الصوت ورقته. مشهور عند بعض الناس يعني أنها داود عليه السلام يقرأ في الجنة سورة الرحمن، هل ثبت هذا؟ أحتاج لدي هذا، ما يقال هذا إن ثبت وإلا فلا لا يقول شيء إلا بدليل. أين الدليل المشهور هذا؟ يحتاج لدي. نعم أحسن الله عليك. ما ورد في الحديث النهي عن تسمية العنب كرم، هل على الكراهة؟ تنزيه للتنزيه ليس تحريمة. البخاري أحسن الله إليكم في تبويبه جعلها كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، وقوله: إنما الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب، قرنه مع هذا، كان يقول أن الكرم، لأن جاء إنما الكرم قلب المؤمن، كان يقول أن إيش إنها تسمية، يعني التسمية الصحيحة له المؤمن. قال أحسن الله إليكم البخاري في صحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. إنما ما غير التسمية، إنما الكرم قلب المؤمن، هذا هو اللي مثل قوله: المفلس فينا، أثر من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا، قال المفلس من يأتي بصلاة، يعني هذا مفلس لكن أشد من الفلاس الذي يأتي يوم القيامة. وهذا الكرم عنب، العنب يسمى كرم، لكن أفضل منه قلب المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم، رواية مسلم صريحة في النهي، قال: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن نعم. الكرم الرجل المسلم. نعم. يعني النهي معروف أنه للتنزيه. نعم. في كلام في الملحش، في الملحش تجد الكلام عليه. شوف بحضرنا، شوف الكلام عليه. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام رحمه الله قال في مجموع الفتاوى: وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة، خص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما. فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله عنهم للمصيب منهم أجران وللآخر أجر، وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته، ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه. أيضا أحسن الله إليكم، القرطبي نقل عن الحسن أحسن الله إليكم قال الحسن رحمه الله: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده. الحسن بعده أحسن الله إليكم، ثم قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علمنا داود صنع الدروع بإلانة الحديد له، لتحصنكم من بأسكم، أي لتقيكم في القتال شر الأعداء، فهل أنتم شاكرون؟ استفهام يراد به الأمر، أي يشكر الله على ما أنعم به عليكم. ولما ذكر تعالى ما خص به نبيه داود عليه السلام، ذكر ما خص به ابنه سليمان فقال: افعل ولي سليمان اللي حاصل إن شاء الله. الدروس تتوقف الأسبوع القادم، ما في دروس، تستلم إن شاء الله الدروس يوم السبت الموافق 19 بعد أسبوع، يعني السبت الثاني إن شاء الله، والليلة المساء ما في درس. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد. الله يرحمه.